طغى الجبناء وانتفخ الأصاغر بأمر يجعل الإنسان حائر، سجون الظلم قد ملئت ففيها أسود بالعقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الخامس من شهر محرم لسنة 1437 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. محاولات مستمرة لليوم الثالث على التوالي يفشل بها الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية في التقدم غربي الرمادي في ولاية الأنبار. إعطاب مروحية والتصدي لمحاولات الجيش الصفوي والحشد الرافضي للتقدم في حقل علاس وعجيل ومنطقة الفتحة في ولاية كركوك. عملية استشهادية تستهدف مواقع وثكنات النظام النصيري في تلة النعام بولاية حلب. أخبار اليوم. البداية من ولاية الأنبار، ولليوم الثالث على التوالي تفشل المحاولات المستمرة للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي في التقدم غربي مدينة الرمادي. فقد تصدى جنود الخلافة لهجوم عنيف على منطقة البوريشة إلى الشمال الغربي من مدينة الرمادي، وتمكنوا من قتل وإصابة العديد من العناصر وتدمير دبابة من نوع أبرامز ومدرعة وجرافة، مما أجبرهم على التراجع. وأثناء الانسحاب لاحق أخ استشهادي القطعان الفارة بعربة مفخخة وفجرها فيهم، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير 4 آليات من نوع هامر. في سياق متصل وفي عملية يسر الله أسبابها، انطلق الاستشهاديان أبو عمر البريطاني وأبو قتيبة الشامي بمدرعة من نوع BMB مفخخة، أحدهما يقوم بالتمشيط عبر مدفع العربة والآخر يقودها، مقتحمين بها تجمعا للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي، وفجر العربة وسط تجمعاتهم، وذلك بعد استهداف تحصيناتهم التي أقاموها على الطريق المؤدي لمواقعهم بمدفع العربة، مما أدى إلى هلاك وإصابة أكثر من 80 عنصرا، ولله الحمد والمنة، ونسأله تعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء. وفي ولاية كركوك، أحبط جنود الخلافة محاولة تقدم للجيش الصفوي وميليشيات الحشد الرافضي نحو منطقة الفتحة وحقلي علاس وعجيل، حيث تم بفضل الله تعالى إحراق عدد من الآليات ومن بينها مدرعة وحفارة، كما تم إعطاب مروحية بعد استهدافها بالمضادات. هذا وقد تم دك مرتدي البيشمركة والحشد الرافضي في كل من منطقة الشلالات وفي قرية أم راسين وقرية الشمسية وفي معمل الجص وبالقرب من حقل علاس برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع. نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حلب، فقد انطلق فارس من فرسان الاستشهاد وهو الأخ أبو المعتصم الشامي بعربة مفخخة ب10 أطنان من المواد المتفجرة، وفجرها مستهدفا مواقع وثكنات للنظام النصيري في تلة النعام ليثخن بهم، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وإلى ولاية الفلوجة، حيث تم قصف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية في مناطق مختلفة ومتفرقة من القرمة وفي معسكر المزرعة وبالقرب من معمل الإسمنت وفي محيط قاعدة الحبانية على تل الفلاحات وفي تلال الهضبة برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع. نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية سيناء، قام جنود الخلافة باستهداف آلية لجيش الردة من نوع هامر بعبوة ناسفة، وذلك بالقرب من منطقة الطويل شرقية مدينة العريش، ولله الحمد. أما في ولاية الرقة، فقد تم استهداف سيارة لمرتدي البيكيكي على طريق الواصل بين التركمان وسلوك، مما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من فيها. وإلى ولاية ديالى، حيث تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لشرطة الصفوية في منطقة نفط خانة، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها وتدمير الآلية. وتم تفجير عبوة أخرى على أنبوب النفط الناقل من نفط خانة في منطقة خانقين إلى الرافضة في بغداد، مما أدى إلى تدميره، ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي في منطقة الفتوح، واستهداف آلية للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة في منطقة عويريج بالرشيد، مما أدى إلى تدميرها، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان وإن عدتم عدنا، وإصدارا آخر مرئيا بعنوان رسالة إلى المجاهدين في بيت المقدس. أما في ولاية برقة، فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان حتى يكون الدين كله لله. وإلى ولاية الجنوب، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان واقترب الوعد. وفي ولاية كركوك، نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان أرهب اليهود يا أهل بيت المقدس. أما في ولاية الخير، فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان أعيد الرعب إلى يهود. أخيرا وفي ولاية الفلوجة، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسالة إلى الأباة في ثالث الحرمين. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: محاولات مستمرة لليوم الثالث على التوالي يفشل بها الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية التقدم غربي الرمادي في ولاية الأنبار. إعطاب مروحية والتصدي لمحاولات الجيش الصفوي والحشد الرافضي للتقدم في حقلي علاس وعجيل ومنطقة الفتحة في ولاية كركوك. عملية استشهادية تستهدف مواقع وثكنات النظام النصيري في تلة النعام في ولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنزل كل كافر، سنأتيكم وننحركم جميعا، عليكم سوف تزداد الخسائر، فإن الله واعدنا بنصر ووعد إلهنا لا بد صائر، فلن ينجيكم منا بكاء ولو أدمت دموعكم المحاجر، فختم القول للأبطال مني، سلام يا أخي فاصبر وصابر، سلام يا أخي فاصبر وصابر.